مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم قناديل نور فيا سعد من الخلد تدعوه فهل من مجيب والحور تهفو للقاء الحبيب وفرحتاه لكل عبد منيب لبى نداء الداعي لدار السلام دع الناس في حالهم وارتحل مكانك في جوف طير هناك دع الأرض للموت والصعد إلى سماء الحياة تجد مبتغاك قناديل نور فيا سعد من نجا من لظى فتنة واعتراك دع الفقد يمم إلى جنة وطر أينما شئت فيها ملاك وطر أينما شئت فيها ملاك وقار عليك وإشرقة ووجه بهي ونور غشاك فديت بروحك دين الهدى وبعت ورب السماء اشتراك وبحت فواها على بيعة توقعها من بقايا دماك وفاحت جراحك مسكا وما يشابه ذا المسك شيئا عداك يشابه ذا المسك شيئا عدا ووزع جسمك أشلاءه على موطن كان يهوى خطاك ولم تلق بأسا سوى قرصة تلاحقها بسمة في رؤاك ودت لو أخبرت في حينها بماذا شعرت وماذا اعتراك فما بين أرض وبين السماء وبين اشتياق وبين ارتباك وبين اشتياق وبين ارتباك تودع موتا وتمضي إلى حياة جوار الذي قد رعاك ورباك حتى تجاهد في سبيل له مخلصا واصطفاك بكت كالخنادق والمعمعات ومستضعفون أحبوا لقاك وسيفك يبكيك أنى لنا بأن نقنع السيف أن لن يراك بأن نقنع السيف أن لن يراك تبشر صحبك هيا الحقوا فلا خوف لا حزن هذا نداك فهم يشعرون بهذا النداء ويرجون بشرى كما قد أتاك أتذكر صحبك تشتاقهم تراك شغلت بما قد حباك عليك السلام إلى يوم أن تصافحنا في الجنان يداك تصافحنا في الجنان يداك.